بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم قلبه الذي عليه مدار الصلاح والفلاح والسعادة والنجاح، فإن هذا القلب إذا صلح واستقام على طاعة الله تبارك وتعالى تبعته الجوارح، وإذا فسد عياذا بالله تبعته الجوارح في الفساد، فهو مع الأعضاء بمثابة الملك مع جنوده، إن طاب طابت وإن خاب خابت. بل شأن القلب أعظم من ذلك، لأنه قد يطيب الملك ويخيب بعض الجند، وقد يخيب الملك ويصلح بعض الجند. أما القلب إن فسد فسدت الجوارح، وإن صلح صلحت، فهي لا تتخلف عن مرادات القلوب. ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من أمرين: سلم من الشهوة التي تخدش في إرادات القلب، أو الشبهة التي تخدش في علمه ومعرفته. ولا صلاح لقلب ولا سلامة إلا بالسلامة من آفة الشهوة وآفة الشبهة. وآفة الشبهة فساد في العلم، وآفة الشهوة فساد في الإرادة والعمل. وبسلامة القلب من هاتين يكون القلب سليما ناجيا صاحبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقابل هذا القلب السليم القلب الميت والقلب المريض الذي به مرض. والقلب الميت هو الذي لا حياة فيه، أماته الكفر بالله والتكذيب لأنبياء الله والجحد لدين الله تبارك وتعالى، ولا نجاة من هذا الموت إلا بالإسلام، أو من كان ميتا فأحييناه. والقلب المريض هو الذي به مرض، إما مرض شبهة سببها فساد في العلم، أو به مرض شهوة وهذا فساد في الإرادة والعمل، وهذا المرض يقوى في الإنسان ويضعف ويزيد وينقص بحسب أسبابه وموجباته. وكلما عرض الإنسان نفسه لأسباب مرض القلب ازداد القلب مرضا. وإن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم هذا القلب إصلاحا له وعملا على سلامته التجاء إلى الله عز وجل الذي بيده قلوب العباد وبيده هدايتها وصلاحها. وفي الدعاء المأثور: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ثم مجاهدة للنفس على صلاح القلب وسلامته واستقامته. والقلب إذا كان صحيحا سليما فإن هذا الصلاح والسلامة للقلب تظهر شواهدها وبراهينها على جوارح العبد وسلوكه. كلما كان القلب أكثر استقامة وصدقا وصلاحا ظهرت الآثار. ولهذا ثمة علامات تدل وترشد على صحة القلب، ولا يلزم من وجودها أو علم العبد بها من نفسه أو من غيره أن يزكي نفسه أو غيره، لكنها علامات وشواهد ودلائل على صحة القلب. فإذا وجدت في العبد فليحمد الله وليجاهد نفسه على المحافظة عليها، وليسأل ربه تبارك وتعالى الثبات. وللإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان كلام عظيم جدا عن القلب في أبواب عديدة صدر بها كتابه المشار إليه. وفي ضمن كلامه على القلب وصحته وأسباب مرضه وغير ذلك من المسائل المتعلقة به تكلم رحمه الله بكلام نفيس وتقرير مفيد عن علامات صحة القلب، فعدد رحمه الله علامات عظيمة تدل على صحة قلب الإنسان، وهي موجودة في كتابه إغاثة اللهفان. ثم إن الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى نظم هذه العلامات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة التي بين أيدينا. وقد قال في مقدمته لهذه المنظومة، نعم، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فقد اشتملت هذه المنظومة على ستة مشاهد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في علامة صحة القلب، وختمت ما ذكره الشيخ بذكر ما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد. هذه خلاصة ذكرها رحمه الله تعالى معرفا بمحتويات هذه المنظومة وما اشتملت عليه، وأنه بناها على تقرير ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان فيما يتعلق بعلامة صحة القلب، وأيضا المشاهد الستة العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى والتي ينبغي للعبد أن يشهدها في عبوديته لله. وسيأتي أن ابن القيم رحمه الله في رسالته المعروفة برسالة ابن القيم لأحد إخوانه تكلم بشيء من التوسع نوعا ما عن هذه المشاهد الستة، وكلها ستأتي معنا في ثنايا هذه المنظومة. وأما الناظم لهذه المنظومة الشيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى فهو العلامة الشهير صاحب التصانيف والمؤلفات العديدة المفيدة النافعة، ويقال عنه حسان زمانه لأنه صاحب شعر جيد في نصرة الدين والذب عن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورد البدع والمحدثات ونقض شبه أهل الضلال والباطل، فكان رحمه الله مجاهدا بعلمه نظما ونثرا، وله في ذلك كتب كثيرة. وكانت ولادته رحمه الله في سنة 1266 من الهجرة في قرية من القرى القريبة من أبها جنوب المملكة، ونشأ في أحضان والده الشيخ سحمان، وكان والده عالما فاضلا حافظا لكتاب الله على شيء من الحظ والنصيب من العلم والفقه، فنشأ ابنه تنشئة فيها حرص على العلم وجد في الطلب والتحصيل، وأقرأ ابنه القرآن حتى ختمه، ثم أخذ يلقنه مبادئ العلم. ثم انتقل بعد ذلك والده إلى مدينة الرياض في عام 1280، وهناك التقى بأكابر من أهل العلم أخذ يتلقى عنهم، أبرزهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب صاحب فتح المجيد، وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن، لازمهما ملازمة تامة واستفاد منهما استفادة كبيرة. ثم انتقل بعد ذلك والده إلى الأفلاج، وهناك تتلمذ على الشيخ حمد بن عتيق ولازمه 17 سنة. له رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة في نصرة العقيدة والذب عن السنة، وله ديوان شعر، وهذه المنظومة التي بين أيدينا من جملة ديوانه المطبوع رحمه الله تعالى. وكانت وفاته عام 1349 للهجرة. هذه نبذة مختصرة عن الناظم، ونشرع الآن في مذاكرة هذه المنظومة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في منظومته في علامات صحة القلب: بسم الله الرحمن الرحيم، بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال، فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي. نعم، بدأ رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو بدء فيه الاستعانة بالله تبارك وتعالى، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، فالبدء بها بدء بالاستعانة بالله والاعتماد عليه في صلاح الأمر وتمامه وحسن الانتفاع به. ثم قال في أول بيت في هذه المنظومة: بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال. فبدأ بالحمد والذكر، بدأ بالحمد، حمد الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى. وقد جمع بينهما في الدعاء المأثور في طلب العون الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه، قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبدأ بحمد الله وذكره سبحانه وتعالى، وذكر الله جل وعلا مستلزم لمعرفته، معرفته بأسمائه وصفاته ومعرفته بنعمه ومننه وآلائه سبحانه وتعالى. وشكره متضمن لطاعته والذل له والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. ولهذا الدين مبني على هاتين القاعدتين: الذكر والشكر. الذكر فيه المعرفة، والشكر فيه العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه سبحانه. ومن الآيات التي جمع فيها بين الذكر والشكر قول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فجمع في هذه الآية سبحانه وتعالى بينهما، بين الذكر والشكر. وقوله بحمد الله نبدأ في المقال، أي نبدأ مقالنا هذا حامدين لله. وحمد الله سبحانه هو الثناء عليه بما هو أهله مع الحب له جل وعلا. والحمد يكون على الأسماء والصفات، ويكون على النعم والعطايا والهبات. بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال، أي ونبدأ بذكر الله في كل الفعال، والبسملة مشروع البدء فيها في دخول المسجد وفي الصلاة ودخول المنزل وعند الطعام، وأمور كثيرة من فعال العبد يبدأها بالبسملة، يبدأها بالبسملة. وعرفنا أن البسملة استعانة بالله تبارك وتعالى، وهي ذكر لله، يبدأها ذاكرا لله بالبسملة أو بغير ذلك من الذكر أيضا المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أتبع ذلك ببيان فائدة عظيمة من فوائد الذكر، فقال: فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي. يجلو كل هم، يجلو أي يزيح، يزيح عن القلب كل هم. فالهموم التي تصيب القلب ولها أسباب يزيحها عن القلب ويجلوها عن ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن نبينا، حديث ابن مسعود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني أو وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله حزنه وأبدله فرحا، وفي رواية فرجا. فذكر الله سبحانه وتعالى يجلو كل هم، أي يزيح عن قلب المهموم كل هم من أصابه، يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي، أي باستمرار ما دام ذاكرا لربه معتنيا بذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكره لله جل وعلا يجلو عن قلبه كل هم يصيبه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب عدد فوائد كثيرة للذكر تزيد على 70 فائدة، بعد أن أخبر أن للذكر أكثر من 100 فائدة، ثم أخذ يعدد حتى بلغ ما ذكره ما يزيد على 70 فائدة من فوائد الذكر. ذكر من جملة هذه الفوائد أنه يجلو عن القلب كل هم. قال رحمه الله: ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فللقلب السليم إذا تزكى علامات هنالك للكمال، علامات لصحة كل قلب سليم عن مداخلة الضلال، علامات ذكرن بكل نثر عن الأعلام واضحة المنال. هذه تقدمة بين يدي العلامات التي سيذكرها علامة تلو الأخرى، منبها رحمه الله تعالى في هذه التقدمة بأن القلب السليم إذا تزكى، إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فأصبح قلبا زكيا طاهرا سليما، فهنالك علامات تدل على ذلك، هنالك علامات تدل على زكاة القلب وسلامة القلب تدل على ذلك. علامات هنالك للكمال، علامات لصحة كل قلب سليم عن مداخلة الضلال. هنا فيه تعريف للسلامة التي للقلب، وأن سلامة من مداخلة الضلال، من مداخلة الضلال، من شبهة تفسد على القلب علومه، أو شبهة تفسد عليه إراداته. علامات ذكرن بكل نثر عن الأعلام واضحة المنال. العلماء يقول ذكروها نثرا، ويشير هنا إلى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان، وهي واضحة المنال لأنها معاني واضحة وشواهدها ودلائلها ظاهرة، فهي واضحة المنال، يعني من أراد معرفتها والوقوف عليها فهي واضحة، ليست ملتبسة ولا خفية. وابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان قال: فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، ثم قال: ومن علامة صحته كذا، ومن علامة صحته كذا، وأخذ يذكرها علامة تلو الأخرى، فأخذها الشيخ بن سحمان وساقها هنا نظما متينا نافعا مفيدا. قال: ولكني نظمت لها نظاما به أرجو التنافس في الفضال، مع الإقرار بالتقصير فيها وذكر للعقيدة في المقال. يقول رحمه الله: الشيء الذي فعلته هو أنني أخذت هذه العلامات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ونظمت لها نظما. ومن المعلوم أن النظم يساعد طالب العلم ولا سيما من عنده مقدرة على حفظ المنظومات يساعده على ضبط العلم، لأن حفظ النظم أسهل من حفظ النثر لما فيه من سلاسة وسهولة وعذوبة إذا كان النظم كذلك. فيقول: ولكني نظمت لها نظاما به أرجو التنافس في الفضائل، أي أردت أن أنافس في هذه الفضائل وبيان هذه الأمور العظيمة التي لأجلها نظمت هذا النظم، مع الإقرار بالتقصير فيها، مع الإقرار بالتقصير فيها. وهذا من دأب أهل العلم والفضل والنبل، يجتهد استطاعته في تتميم العمل وتكميله، وفي كل ذلك يرى نفسه مقصرا. ومن المشاهد التي ينبغي أن يشهدها العامل كما سيأتي مشهد التقصير، أي أنك مهما أجدت ومهما أتقنت في العمل لا تزال مقصرا في جنب الله وفي حق الله سبحانه وتعالى عليك. فشهود هذا المشهد، مشهد التقصير، نافع جدا للعبد ومهم له في المواصلة في الاستقامة والثبات على طاعة الله تبارك وتعالى، بخلاف من أعماله تأتي على التقصير ويرى نفسه من أكمل الناس عملا. وانظر الفرق بين أهل الكمال والفضل وبين المقصرين. أهل الكمال والفضل يتمم العمل ويكمله وهو في الوقت نفسه يرى نفسه مقصرا، والمقصر على العكس من ذلك، يقصر في العمل ويفرط ويرى نفسه مكملا ومتمما للعمل، وربما أيضا يزكي نفسه. قال: مع الإقرار بالتقصير فيها وذكر للعقيدة في المقال، أي أنني أتبعت ذكري لهذه العلامات، علامات القلب، بذكر العقيدة، بذكر العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو بذكره لهذه العقيدة في هذا الموضع ينبه تنبيها عظيم الأهمية، ألا وهو أن سلامة القلب لا يمكن أن تكون إلا بالعقيدة السليمة، ولا يمكن أن يكون القلب سليما إلا إذا سلم المعتقد وصح واستقام وكان مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما مع فساد المعتقد فإن القلب لا يكون سليما. أي سلامة تكون في قلب قائم على اعتقاد باطل أو اعتقاد فاسد أو اعتقاد مخالف للعقيدة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ إذن ذكره للعقيدة في هذا المقال الذي هو علامات صحة القلب فيه التنبيه على أنه لا يمكن أن يكون القلب سليما إلا مع صحة المعتقد وسلامته. نعم. قال رحمه الله تعالى: علامة صحة للقلب ذكر لذي العرش المقدس ذي الجلال، وخدمة ربنا في كل حال بلا عجز هنالك أو ملال. هذه نعم واصل. ولا يأنس بغير الله طرا سوى من قد يدل إلى المعالي، ويذكر ربه سرا وجهرا ويدمن ذكره في كل حال. هذه العلامة الأولى، هذه العلامة الأولى من علامة صحة القلب، ذكر الله سبحانه وتعالى والمواظبة على ذكره والإكثار من ذكره جل وعلا والمحافظة على طاعته سبحانه وتعالى، وألا يفتر من ذكر الله ولا يسأم ولا يمل. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. فهذه علامة من علامات صحة القلب، أن يكون بحث هذا القلب ومبتغاه إقامة ذكر الله، ولا يسأم من ذكر الله، ولا يأنس مع أحد من الناس إلا من يعينه على ذكر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: علامة صحة للقلب ذكر لذي العرش المقدس ذي الجلال. هذه علامة من علامات القلب، العناية بذكر الله والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فمن علامات صحته ذكر لذي العرش المقدس ذي الجلال. المقدس أي المنزه، فالتقديس التنزيه، المقدس أي عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقات، وذي الجلال أي الموصوف بصفات الجلال والكمال. فجمع قوله المقدس ذي الجلال بين النفي والإثبات اللذين عليهما قيام المعتقد في باب الأسماء والصفات: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقوله خدمة ربنا في كل حال، المراد بالخدمة هنا الطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولم أقف على استعمال لها في المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام والمأثور عن السلف، وإنما وقع مثل هذا الكلام فيما بعد عند أهل العلم. والمراد بالخدمة الامتثال والطاعة، الخدمة المراد بها الامتثال والطاعة، لأن الخادم هو المطيع الممتثل لأمر سيده. وخدمة ربنا في كل حال، في كل حال أي طاعة الله سبحانه وتعالى فيما يأمره به ويدعوه إلى القيام به، وهذا يشمل فعل الأوامر وترك النواهي. في كل حال بلا عجز هنالك أو ملال، أي دون أن يكون من العبد عجز، وفي السنة تعوذ بالله من العجز والكسل، ودون ملال أي سآمة، دون أن يحصل له سآمة من العمل. وخدمة ربنا في كل حال بلا عجز هنالك أو ملال. ولا يأنس بغير الله طرا، ولا يأنس بغير الله طرا سوى من قد يدل على المعالي. ولا يأنس بغير الله جميعا، كل لا يعني لا يأنس بغير الله أي أحد كان، لا يستثنى من ذلك إلا من يعينه على طاعة الله وذكره، فإنه يأنس بهم لما يجده عندهم من معونة الله على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأمثال هؤلاء يصحبهم ويلازم رفقتهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ويذكر ربه سرا وجهرا. الأصل في الذكر أن يكون سرا، واذكر ربك في نفسك. فالأصل في الذكر أن يكون سرا إلا ما جاء الجهر به، فمراده سرا أي يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه سرا، وما جاء الجهر به في الذكر فإنه يجهر به، يجهر به موافقة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويذكر ربه سرا وجهرا. ويدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى جهرا تعليم العلم وتفقيه الناس في دين الله، فإن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الإقامة لذكره، كما في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام ويعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه، ويدمن ذكره في كل حال. يدمن أي يواظب على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في كل أحوالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله قائما وقاعدا وعلى جنب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه العلامة الأولى من علامات صحة القلب. يقول ابن القيم رحمه الله في طريق كتاب طريق الهجرتين: المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته، وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. هذا يوضح أن المراد بالخدمة أي الطاعة والامتثال. فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان، ولينظر هل هو متلذذ أو متكره لها يأتي بها على السآمة والملل، فهذا محل إيمان العبد ومحبته لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها وهو ثانيها إذا ما يفوت الورد يوما لاشتغال، فيألم للفوات أشد مما يفوت على الحريص من الفضال. هذه العلامة الثانية من علامات صحة القلب، أن يألم عند فوات الورد، حين يثبت لنفسه وردا ثم يفوته، كأن يكون مثلا له ورد من الليل يصلي، أو حزب من القرآن أو نحو ذلك، فإذا فاته يألم لفواته أعظم من تألم الحريص على المال بفواته للربح في ماله، لأن الذي هو فيه أعظم والربح الذي فيه هو أكبر، فيألم ألما أشد من ألم من فاته ربح مالي أو مكسب من المكاسب الدنيوية. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. هذا معنى قول الناظم: إذا ما يفوت الورد يوما لاشتغال، فيألم للفوات أشد مما يفوت على الحريص من الفضال، أي أشد مما يفوت على الحريص على تجارة أو ربح معين أو مكسب من المكاسب التي يطمع في تحصيلها، يتألم هذا على فوات ورده ألما أعظم من ألم ذاك على فوات تحصيله لذلك الربح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها شحه بالوقت يمضي ضياعا كالشحيح ببذل مالي. هذه العلامة الثالثة من علامات صحة الوقت، من علامات صحة القلب، شح صاحبه بالوقت لحرصه الشديد عليه. فشحه بالوقت من أن يضيع وأن يذهب سدى بغير فائدة، لأن جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى أضاع الإنسان وقته ضاعت مصالحه، فمتى أضاع الإنسان وقته ضاعت مصالحه، وما فات من الوقت لا يستدرك، ما فات من وقت الإنسان لا يستدرك. ولهذا جاءت السنة بالحث على اغتنام الوقت، واغتنام أيضا بالأخص وقت الشباب، اغتنم خمسا قبل خمس، بدأها بقوله شبابك قبل هرمك، فهذا كله حث على اغتنام الوقت وتحذير من تضييعه. وعلامة المقت تضيع الوقت، لأن المصالح لا تتحقق إلا بحفظ الإنسان لوقته ورعايته له وعنايته به. يقول ابن القيم رحمه الله: من علامات صحته أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله ومنعا. يكون شحيح بالوقت من أن يضيع في الأمور التي لا فائدة فيها ولا طائل، فضلا عن الأمور التي فيها محرمات من غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء أو غير ذلك، شحيح بوقته شحا أشد من شح البخيل بماله، شحا أشد من شح البخيل بماله، لأنه إذا لم يكن عنده هذا الشح بوقته من أن يضيع وأن يذهب سدى ضاع عليه وقته، وما ضاع من الوقت لا يمكن أن يستدرك. فمن علامات صحة القلب شحه بالوقت من أن يمضي ضائعا سدى بدون فائدة، كالشحيح ببذل المال، أي شحا أشد من شح الشحيح ببذل ماله، والشحيح هو البخيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا من علامته اهتمام بهم واحد غير انتحال، فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقال. هذه العلامة الرابعة من علامات صحة القلب. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا، وأن يكون في الله، أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. والناظم قرر ذلك بقوله: وأيضا من علامته، أي صحة القلب، اهتمام بهم واحد، أن يكون همه هما واحدا بهم واحد غير انتحالي، أي لا يكون ذلك مجرد دعوة، لأن من السهل على كل أحد أن يقول إن همي هو واحد وهو نيل رضا الله، هذا انتحال إن لم يكن حقيقة قلبه كذلك. فالانتحال سهل، والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، فلا يكون ذلك مجرد انتحال، بل يكون همه هما واحدا حقيقة وصدقا. من علاماته اهتمام بهم واحد غير انتحالي، فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقال. يجعل همه هما واحدا، وهو أن يكون في الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في المسند وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا من علامته إذا ما دنا وقت الصلاة لذي الجلال وأحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال، تناء همه والغم عنه بدنيا تضمحل إلى زوالي، ووافى راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم بالي، ويشتد الخروج عليه منها فيرغب جاهدا في الابتهال. نعم. هذه العلامة الخامسة من علامات صحة القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها، وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن علامات صحة القلب هذه المكانة العظيمة للصلاة تعظيما لها ومعرفة بقدرها وإدراكا لمكانتها ورعاية لها وأنسا بمجيئها ودخول وقتها وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى فيها. يقول رحمه الله من علامته إذا ما دنا وقت الصلاة لذي الجلال. دنا أي قرب ووقت الصلاة وأقيمت وأحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال، أي تكون حاله في دخوله للصلاة هذه الحال، قلب منيب خاضع. المنيب هو الراجع إلى الله سبحانه وتعالى المقبل على طاعته ونيل رضاه، وخاضع أي ذليل منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى خاشع له سبحانه في صلاته خشوعا يجمع بين خشوع القلب والجوارح. وأحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال، تناء همه والغم عنه بدنيا تضمحل إلى زوالي، أي في دخوله للصلاة أمور الدنيا وشواغلها وهمومها وغمومها كلها تنزاح عنه، ويكون مقبلا على صلاته وصلته بربه تبارك وتعالى وأنسه بعبادة ربه ومولاه مطمئنا خاشعا. تناء همه والغم عنه بدنيا تضمحل إلى زوالي، ووافى أي وجد راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم باله، أي يجد هذه الأشياء في الصلاة. فرق بين من يصلي وهو يجد هذه المعاني في صلاته وبين من يصلي وكأنه واقف على جمر متململ ينتظر متى تنقضي هذه الصلاة ومتى يخلص منها، ولسان حاله أرحنا من الصلاة وليس أرحنا بالصلاة. فرق بين هذا وذاك، بين مصل متململ متضجر، حتى إن بعضهم إذا أطال الإمام شيئا قليلا في صلاته نظر في ساعته، نظر في ساعته متململا متضجرا. ففرق بين من يصلي وهو يوافي في صلاته الراحة وسرور القلب وقرة العين ونعيم البال، وبين من يصلي وهو قلق ومتضجر ويريد الراحة والخلاص من هذه الصلاة. ولهذا الأول يشتد عليه الخروج من صلاته، إذا انتهت الصلاة اشتد عليه الأمر لأنه خرج من لذة وقرة عين وراحة بال، فيشتد عليه الخروج منها ويتمنى أنها لو طالت أيضا، ويشتد الخروج عليه منها، اشتد عليه الخروج من الصلاة لما يجد فيها من لذة وراحة وقرة عين، فيرغب جاهدا في الابتهال، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فيرغب جاهدا في الابتهال بقطع الهمزة هنا في الابتهال للضرورة الشعرية، ويشتد الخروج عليه منها أن يجد شدة عندما تنتهي الصلاة. بينما الآخر إذا انتهت الصلاة اشتد فرحه بالخروج منها والخلاص من هذا الحمل العظيم الذي على كاهله يريد أن يتخلص منه بأسرع وقت. فإذا هذه علامة من علامات صحة القلب. وسبحان الله تبقى الصلاة ميزان يومي يعرف من خلاله العبد مكانة هذا الدين عنده ومنزلة تعظيم رب العالمين في قلبه، ميزان يومي يزن به نفسه. وإذا حضر وقت الصلاة ظهر للعبد من نفسه حال